akko masana mas sangkofa tin abanne wan ittifi attanille isini godet doni bishan isin kese chawundan denne fi wan gudda fe tani kakarada brundan denne wan hagana gaukana ittifi tani tuma bishan kana kese kudura rabbi tin isini denti akasiti isini fibati kuni marti wan isam be tanirra hijecha akkanatti mubashiraatin irraa kaasee waa hunda walitti qabee jechuu kan afaan arabaatitti itinaaba jedhaniin itti dheeressu jechuu wan itti dheeresseef maal yoo ita jedhan galata isaa akka beekaniif wanni rabbiin nu godhe takkaa lamaa miti ni'imaan isaa waan lakkaahanii dhumuu miti jechuu kana beekanii akka isaan rabbii ufii galatoonfataniifi jedha eegasanii maal jedha nabiyyi isaatiin ولقد أرسلنا من قبلك رسلا يا إرجما كنا دعانا تيرجيني جرا سيندورة تيرجيني جرا إرجو تهدو إرجيني إلى قومهم قرطو تيساني تتي إرجو تهدو دا إرجيني جرا فجاءوهم بالبينات رجاء فبها تهندو بيساني تروفان إرجو نو تيرجيني سون تو تيساني سنتي رجاء فبها تهندو فنيتي فانتقمنا من الذين أجرموا جرا أكنا جدي إتي رفاني رغا إفاباتو تاتين اتدفن ايغا جد ابود اتش ترقام فتون كوني وان جدو كنا اني نوهم بيكا مايكا ايغا فانتقامنا حالو إسان الرابان غدو إسان الرابان جدو ايغا دبتا متات جر وابل ليس جدو همام جدو كنا بلمان جدو كنا تمال جرر فكذبوهم سن فان فائي فانتقامنا تناتو لكم سجان فائي فانتقامنا تناتو لكن بعد فائي في واحد دجرة بكيدو تكمار جسان كان فائي انتو نفسه هي ويتجر انيس والكن سيتك عبدي فائم بكهد بكتي اسي بودا وقد درمت جرا كفان عرباتي مار مال جدا انبيون نكهن نتيت ارغين ملكتا تقول من تهين كتاب ثاني كن نتهين آياتو تبراتو كأبكا عسى موسى دا أولئي ساب كن نسان تهين أبكا ناقا صالح تهين آياتو تتعجار أرجاني في تقرآن اللي إساني فكن نجر فكذبوهم إرغوتا كي نسان كي جبسي سنجتشاكا فكذبوهم إرغوتا كي نسان كي جبسي سنيتي فانتقمنا منهم نلين حالو إسان الرابان شغدو الرابان هين غوني فجتشا ورى أنبيوتا كي نكي جبسي سنني غوني فجتشاكا فانتقمنا من الذين أجرموا غدو بان جتشا نتلين إسان سن أبام سيسو لان دچرا إسان فطولان كان بشاني تحرر كان دچي تنغرغل چيني كان ملايكان اتئي جدودان والربديد لغنسان الراها لوبان جدا وكان حقا علينا نصر المؤمنين تهجر جدا تهجر حقا لغا تهجر علينا نرتي نصر المؤمنين مؤمن توتا تمسون لغا نرتي تهجر حق ما أفي نتي أفرك ينججا كما أن أفي أفرك هجر كما أفرتي قد ججا ورب الرتي وجر كما قدون انتهوا غرى مخلوقاتي ربين فضل ما أفيتين أفر ركاهيت ور مؤمن توتا لغا كان ولين دابتين نفتم تسان إن تنصروا الله ينصركم خربين جدنسان يو إسان شرطي نتجن أولاقا نتجن إنسان قوتني ربي فتمتني أنبيوت وجين دابتني كتاب نتبوه نتي أمنني وان دلقا جنن دلقاني وان الراد وما جنن الراد وماني جنان كان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمن توت أكاشي سنيف تمسون حقا نرتي تهيجنا انتم سناب هما شكين كابو بران كابو بيتا جيجا انتم سنابي برا وهيتون كابو أكاشي تبيتا جيجا الله الذي يرسل الرياح أما اللي قبر ما انهكا إسا قفا قبرا كإسنين جنسون الذي يرسل الرياح إسا كلين سجد إيسو ساني فتثير صحابا دو متسكسوچوفت دو بك اللين سيغديتي فمسونكا دو متسكسوچوفت دو متسكن اوليغادوفت فيبسطه في السماء دو برب نبل اسكا اسسن اوفو اللين ساسنين اكسيتي اللين سي دو متسكسوچوفت اوفو سنين فيبسطه في السماء سمي كيف سفج اعطي جافان كينك سمي تنا كيف سبل اسا كيف يشاء اكم اوفي فتت بل اسا akka ofii fedhetti bal'isee jechuun kun min qillatin wakatara duumessi kun garagaritti khafiifa garagaritti ulfaataadha garagaritti kan rooba baatee roobni gadi naquu malee homaan hafne jedhanii jiha garitti ammo ajira jiha garitti samin kullada kuni malire kayfa yasha rabbin fayabsutuhu fis samai kayfa yasha sami ke satti sakana ni ballisa dume sakana karake lensan ofu kana ni ballisa rabbin sami ke satti kayfa yasha akkuma ofi fedetti ballisa akkuma ofi fedetti ballisa gara robsu fedetti karoba batu ofet gara robsu fenetti kellensuma دوم السماء دي دوم السخفيفة قدت أكا في فلتي أو فلتا أكا في ريساتي ويجعله كسفا إتسا كتا كتا لتاشسا دوم السسا كتا كتا لتاشسا ويتقري دوم السكو والت آباتي سميتا نشوف لما تفكاتا ويتمسنو أكا أتلال تتفكاتي مالي بيجي قرين ويتسنو أدوم ويتقري حقوماتي أرقي تخانا كيساتي كوتان تكادرا نجرتي كوتان تكادرا نجرتي كوتان تكادرا نجرتي كلين سكمرتنو دومس كمرتنو هنديم كون دورا ديما كون دوبان ديما جدون تني كلانا كون اللين فيجعله ويجعله كسفا إساسا كوتا كوتا إساتاتيسا فترى الودق يانما وارق دوباني أرقيتا الودق جتشون روباني أرقيتا يخرج من خلاله جدما دومس سنيتي كججيب أرقيتا كما جدو سنيبهم جدو مدو مسا اسقبا دي مسان كويتا غري الدانجيتو كويتا غري والكت دابتو كربنا كفدت سميتا نكيسة بل سسان الرا كغججيغو أرغيتا جدو ميساتي غججيغا جيجا يخرج من خلاله جيجون جدو ميساتي غججيغا رومكون فإذا أصاب به من يشاء من عباده يو توكي ربي روبتني يو توكي أباس يو توكي غبروتا إساقا نرى روبي في يو رومن لفقهين إذا هم يستبشرون كنوا كإسان أكملي قمدان جدش على ورد الروبة لديك أهتي الأنوان بيقربتي بشان من الدقوف يكون اللين بشان وما روبة كنرد إركتان بيا لين انجر تكاهو إيل لنجر تي كنرد إركتان يوكن دبامي خوري وان دقون قبو نمن وان دقون قبو وان تيواغون أتون قبو كوني مرتي ركودا كوني مرتي ويتروبن روبي في روبن لفقايا كم تهري إذا هم يستبشرون نجم مدنجة دانجا ملي جم مدنجة وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم وإن كانوا جتونكني وإنهم كانوا مخففة من الثقيلة جان إسان سنتهني جران جاء ربي الراهيم كهال إساني الراهيم إسان سنتهني جران من قبل أن ينزل عليهم روم لسن إساني تبوفا مودان درتي من قبله روب مسان درتي لمبلسين والله كغراك تتنتهن جان كغراك تتني هما dabsuun nu fixe dabdi roobaa qaxiin caamni nu miidhe homaa roobni dhabame jechuudhaan ka garaa kutatan waytuma san gammadan jecha min qablihi kana lama deebisuun kuni wain kaanuu min qabli an yunazzala alayhim min qablihi jechuu kana lama deebisuun kuni maali wayta jedhan kuni jechi gaariin tawkiiduma jechuudha jaan دبي مثلا قد يجب سودا في تكرار يكون دبي قد يجب سودا في سندورة غرا كتاتين في إساني خنكا قلبي إساني تمتاني روبا أبين سئر ترو إرى روبا أبين سئر ترو إرى هما روبا أرغب نجراني كإسان غرا كتان جتشت كنا التكرار للتوكيد لأن أحدهم بالمطارق التطاول ديرته وبعد فقاته فاستحكم يأسهم غراك تتنس إساني كن إساني تقدد آباته وما غراك تتنجي كروب هنار قرن جيكو كنانا دوب ويتقمتشو روب أرغتنسا كن الدفتو من قبلهم كن سن ودر هاقو مرون كن لفنقهم يعني غراك تتنيتران هاقو مرون كن لفنقهم لفنقهم ولفنقهم جيكو دار جيكا أدري ركن إسان إرتراني كان ملئي سودا في من قبلهم كن لما ديبته حق إسان غرا كتتني هما روبا أمني أمنا جران قدري حق إني جباته مودا لما ديبيه تقراري ما أنا كان كباجا بارك الله فيكم فاندر ميلا لكاسين جلام رومني روبي لفقه ورد دران غرا كتتي هما روبا أرغن جلول لين غمدي فاندر لا ليانما والال إسر رامل يانما أقليك أبو ميلا لتين تلي إلى آثار رحمة الله غرا فانا رحمه ربي كان ميلا سمبودا مالتو ارغم من انواع الثماري وان غسوانيا تني الروا دكم لفا مغر ميلا مرغا كهورين ديدو تهينا كا nam kanam ni facafate tahina wan akkam bi kilkemela muka ammo kaduram bala tabe goggoge muini hiddam buqawda kae meqatu bala godate gaddisata he kaduram gaddisata be mela gecha athara rahmat rabbi kan wan e inni robe arga me kana me gadilali akkanu matti kuni ufindufe kadan deetti akkana qabu kana kagabara min sa qabu datu yecha ka كيف يحيي الله الأرض؟ ما قدلال أثر رحمة ربي كان لي قدلالي كيف يحيي الأرض؟ أكملت ربين دتشي دراشي سيجتش على قدلالي بعد موتها إيجا قوغوغي نيسيتي إيجا سين قوغوغي دي دوت يو قوغوغي دي دوت جلال كنرى ويتجيتو ويتمغر تسروهي قبض جتشو كناف واني نماء قبروهي قبض ورجل مخافي كن واني نماء قبو واني قدنا قبو واني والقدتو ayo kan goggogo ruhi kabdi wanni jadani ayato to makana kana titika jeel kajan dacin duute e gasani hinjira tije turabbi makke duute dubbat duute yachun kuni goggoide chudan jira tije chun roba sanargatte roba sanin wa marjite magar sibte isim bule ta huda moita kana mare wanni nama akabukun ruhi kabaje chuken wanni nama akabukun ruhi kabaje chu kanarra jadan warri wanni nama akab ruhi kabaje إن ذلك لمحيي الموتى إن كتلك جلال إن دتشي غوغويد دو تجرا تشي سروبان جرا تشي سول لمحيي الموتى والله دعاء نما كان لهن جرا تشي سا مالك انكارن إسان ورغا جراني وان سم فكا تو ارغا جراني وان غوغوغي دو اكا استدي بي جرا تو ارغا جراني وان غوغوغي واتك مغرسو ديسي اكتت ومغرسي دي بي بريدو ارغاجراني يو اسر رايسان دبام سيسي ايسان هنده بسيچو كان مالي فواقتا ماددان ادلان ايسان رت الابت ماددان قد انتلو دبان جيچو كاد وهو على كل شيء قدير ربي وهن درتو دندهات دندهت ربي كينا وهن دفلاتو دا دعا كان اللي نكاسا ورد دتيك ست بديد لدى ظهر الفساد في البر والبحر جنيك دبر سنسن نويقات ناجتا أسوغلتني أكفيتن دلق عجتا أرهاق دنيا في سجرتن كان أكفيتن بول عجتا دن ديتتين نجلاباني وفين سهنا دن ديتتين نجلاباتن سهنا وصما دن دينو ها قيانغه قيان اسن دقو نسن هاقه قيان اسن قب نسن هاقه جتو كما ديسك ست الليل فيه إن الله لا يملي للظالم رب ظالما ني إيقاتاف تنجرجرو تنجرجرو إنها كفر اللي بداها تو كون متى فرطما متى شنطما متى جهتما جراتي كاك فرعوناتو فأنا ربكم ولا على جنو بدي كيزتي خدانقا غي ظلمي كيزتي اللي خدانقا غي أكسو ما أولي رب غافق بهو دولة قوتو منو ما غياسي غنا متوكو بشاني تفيد أكسانو منانقام أكسانو رب ما إراهمانقام نغرسي سودا غنم مغياسه غنم متوكوتي دولان غوتو ورانا قبدوالي مشان دم كودمال جچو كنري اسيني بالام مدران كين نسان ايغاتو دا في سنديف ني مالي اسين دتا بي دا في سنين ايف ني خادو ايلي ني مكا دنانا كي سن ارغاتو فتيتني اكا في تنبولا يا چاران تن اكا في تندلغا اكا في تندلغا سو غلتني جچا ولين أرسلنا ريحا يوغا ديد إيفني جدك إلين سيوغا ديد إيفني إلين ستون تلولاتي بارة أو سامة أو باردة إلين سسمي قبضو توان إسان فجافة كان بلليكتو خشو جدك بيتو وري نانوا غريدا مدام كنو إتلافاكا مدام بناكا نهدو خشو تدايا خشو جدن كوني إلين سمات اتبو بيسا ويتا إني سلبي وصو إني أسيتان غي وصو إني فرين ججباتي kelen ko lete kelen so ina na chimati gogo gameda kirin du tejechu wagin wete ni sani gadi jiru wagin wete ni bala jiru khushon adda khushon ka do itu e gen jabate firi gay wagin bala do iti firi mi ti firi najje te ga firin jabate wagin ma godon dande to so itile bute kelen si ammo firi ta najje achite da bata wan haga gode samale achite wete gogo ge midan kuni hindu afirinisa sirinsani duu duu baka kasisan in killen sak abbanoitu ittigadi dise rabbin killen sawan isam fajafatan kana balle situjacha walain arsalna rihan killen sahamtu ittigadi ibne faraohu

إسان سن بطمو كتان كشريا جل بطمان كهرك كنني ويتأتي أسيت آبت آجتين كدابتا دلقا يو أتجتين كدلقا أسر رافقات آيو أتجتين كإرافقاتا ورّا كسي سمالي ورّا آياتو تتين نتي أمناني آياتو تتين نجل بطمان سمالي ورّا دودا قلب إساني دودي كبر إساني وحقن دقيني كإج إساني حقن قري كقلب إساني حقن قلب فني san huma godun dan deetu huma godu da bejechun kuni huma siyaachi sinjecha huma siyaachi sin atitumage rabbi fesangafatu kaisangafatu rabbi sani duba kanati ansiyam mas madahira qudra rabbi rati wan qadeesu wa mumulata tokochum rabbi timbetan wanni kuwaadu fin tahemiti وانا كان وجرا كان غدتو جرا جداني كايتيم بيتن ربي نوفاتا وا وما نما كانرا نمني كوني غاف دور جلقبا بيرا وممي حكا باك نادمتي ايغسني بشالافا نمني مرتي بيكو سن را وممي ما امهين كربي جدن بشالافا سن را وممي وَيْتَ بِشَانْسُ نِقَدَامِسْتَ هَذَا كَيْسْ سَبُؤُرَّاكَ إِيْ هَذَا غَافَ نَمَا جَبَا تَهُودِتِّي سَدَرْكَا مِيكَ رَدَلْ سَدَرْكَا نُطْفَى إِرَّا عَلَقَاتَهِ مُدْغَاتَهِ أَجِّرَّا رُوحِ نِتِّي أَفُوفَمْتِي غَرَاتِي سَبِّ جَنِينَتَهِ غَرَاتَ نِيبَهِ إفلي صغيرة هي أَجِّرَّا قُدَّتِي نَمَوَا بَيْكُ تَهِ غَافَ غَرَاهَا دَاتِي بُؤُكَ هُمَا تَكَّمْ بَيْنِي كَأَقْلِنِ اللَّهِ هُمَا نْجِرِّي كَهُمْنِ اللَّهِ هُمَا نْجِرِّي كهما تكتون تولي أسرى كأي نما ججبته إيغا ججبته هم نباسي هاد آف أبا كذي أجيني سنغان سن اللي يونا مربيت أمانتات مالي دربي يعني أوري كان ميكا صدر كامي كرر دبريت إلا من قدوم آفي هم ندرك أبو سن أبيغا ديبوتي دي من أمنكم أكا كان مارا أفمانا كانت عايسيني تفكات عججا dandaha dandeetti akkam qabutu akkanatti oofaajira beeka beekomsa akkam qabutu akkanatti oofaajira osoo faabrikaa tokko keessatti kadalagamu taate xawri kana mara eennutu dalaguu danda'a osoo faabrikaa tokko keessatti kadalagamu taate zamana meeqa irraa fixa faabrikaan tokko haga inni jiru kana akkanatti oofuu danda'a meeshaa tokko dalagee yeroo tokkotti baasa meeshaan sun sanboota hin guddata gartanii meeshaa faabrikaan baasu ka guddatu ka ol deemu ارجيرا انجيرو طيب غافه تفلي صغيره دلغيني باسي تفلي صغيره چمتا فاره دنيا تهوان جولن تبتون ته هوا في مالي ايغسن اولين دين كغافه اتش بشان كون اتش بو ارا كاي اكن متي او في يمديم يمديم هم نغدتي وان براته هي كوان بيني وبرته اقلي انسان نم هندا اولتاته ايغسن اقلي سن اللي قدمته هم سن اللي قدمته اج اللي قدمته الكان اللي انت تكته إلا دوي دلين قد يقول له هم نسمر أبيها كرماتي تديبي أمالي أكا كان مر وفينا كتي ديما جيكا وفينا كتي ديما قدت ربي انتوين سبحانه وتعالى أكا نتي نبيك جيكو نوهما أمالي دان ديت تيكي الله الذي خلقكم من ضعف قبرمان هكا أن قبرماته سني الذي خلقكم إسايسين أوميساني جدا من ضعف لا فينا يولوما إراكايسين أوم بشال الله الراكاسي بيه الراكاسي غراها راكي ستي هكذا دبرتن كان هندا لكن الراكاسي نومي جه ثم جعل من بعد ضعف قوة ايقا لكن سنيتي جبين درقبون ما راكاسي نيكوتي نما قد تاتني شبابا درقاكيس اكبرا تاتنيك الريكب كيو اريدك ابو يو كابج اجعبسو كاكسي كاسين تاسي هم نيكيني ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ايه جابين نسانيتي اما اللي لافنا كقول ربين ما نقدم ما اللي كتاسس كقافة دراء ويتأسي قل ديم واني مرتي قل ديم تو ايه جاساني واني مرتي قد ديم جل قبل ايه جابعفا جد ايه وشيبتا جد تونكوني مالي كيسا في قبان اللي جي جيرم لفهيشا قبان اللي قررت لفه gubbaanis ijaan fagoo laaluu arguu dadhabutu dhufe gurraanillee waytaachi deeme waa dhagahuu dhabutu dhufe ilkaanilleen keessa yaa'utu dhufe kuni marti maali waan gubbaa kanaati أقل لين أكدرا وحفظ دسانتي وحفظ ددبدي كدراوان أمتى ميقا يادته مكاليساتي في أراتو يادتو ددف كيس لين قدي قبال لين جيران كن مرتي لا فينا إيغا جبيناتي ربي في ديمان قد ما دا وجي يخلق ما يشاء ربي نكتوان وفي فده صدر كاميك آتمر رؤو في أكنتي وان وفي فده أوما جدا وهو العليم إني بيكو كأكاوا بيكو جدشو بيكو بيكو نكا إسان جر جدشا كأكاوا بيكو عليم جدشو وزني فايد مبالغة جانين نفان رباتي كأكاوا بيكو جدشو القدير دندايا أكاوا هند دنده كواني تكتين هم نإسا جلا على مبان جدشا دندتي إسا جلا على كمبان تكتين إس أكاسي ساني كغبرا شنين جن كغبرا شنين جن إس أكاسي ويوم تقوم الساعة وافق يا من دابت يقسم المجرمون والربديك نككة ما لبثوا غير ساعة يروق باب دوم ليه ومتكهن تين نجر نككة جدا ما لي في ككوكا سبب نسان ككتني وأكنا جد من نتي وسيرون ممكن من سلا توبني نبي اللي أمني كتاب اللي سلا قبني سلا سلاني كان سلاتني اللي سلا صومني اللي سلا نما اللي مين وظلمي سنرى اللي توبني يرون نقب سيبني يرو قبابا دا ما لبثو غير ساعة يرو قباب دوم عليه ومان تنجر عنيد كاكتان جر أقول ياسا دبين كن لغا دا وقا جهاتم وقا ترباتم سديتم تيتي لغا دا وقا ديجدم صدوم فرتم تيتي لغا دا نكتجر جرفمين كن يروغ بابا ملينتين دين كن لغا لغا مين كذلك كانوا يؤفكون جن أكو ما ست اللي كنو كجيب أوفني وان حقا قرق الشني تبراج دان كان كانوا يؤفكون غاف دنيا جران اللي حقا را قرق الفمانيت لغا را قرق جيب أتت قرق الفمانيت لغا دي سني ترها سان غاف سنس لغا مالي نمني تبر را أرجمي كن تبتني دي بأججو شريان تيم تجر يو دفمي دو اللي اتشيني نفوني كافة مججو لا كافة من سنجر جران جرو جران نتانا مالي ايغا دو ني كافة مون هنجرو نم ايغا دو اي لفي بطوتو تهي اكامتكا جران اكامتكا علمت ما يحيي الاذام وحي رميم اي نكاس لفي تانا ايغيسين بطوتو لفي تانا اي نو دفم الرار قمسي في مارغو دفن غافة دور ايسين موجودا تهين غافة ايسين ارغمتون تهين مالتو في ارغمسي سي لفيسن كارب تتو دي بسودة دو كناف جيجة أكما دنياتي يصرفون عن الصدق إلى الكذب رقاء الرقارة كجيبا تتقر غالفماني شيطاني إسان غر غالتي إسان صبي نفسيان إساني اتتفتي لذم ويتسان مئة ما في أنا نمفول دور إساني جرتسان إن صبا من إذا فقياما لي كجيبا انكاكتان جدا ما لبثو غير ساعة جيجانا مرتين ومجرى قبرك السافي هذا قيامات تججول له وقال الذين آمنوا أمومة الرقاريد هذا قيامان دابت مديم مرتين وقال الذين أوتوا العلم وربكم سكرنا من جرانين دوب ردي رتي قدا ري دنيا كيس والمان جراتني مقافة دورا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وربكم سربي نساني كرنه إيمان دوغان لك ربي نساني كنن علمي اجد مالي في إيمان اجد علمي قبات إيمان دبون نمال ربنا مهابارس علمي قبات علمي سبرا جرات علمي بيت يو اتندلقين علمي نماسي انغوت شيك اججو نماسي انغوت أمبي مسارت سباتو نماسي انغوت ويا قيامة دلقاتي مالي وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ور ربين بكم سيساني كن في ور ربين إيمان تقا إيمان حقيقة إساني في كن نجرا لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث كتاب ربي كيستي ترتني جرتا هقا قويا كافا ما كانت ترتا قاف ربين إسن أمر راقافتني دنيا كيستوان جراتني في قبر كيستوان جراتني في هقا قويا كافا ما كانت جراتني جرتن جتشا ويتاكنا جنواني كقبري سنبراتي افنيف قيام قيام قياماتي قيام والي تحسن جتشا راح قبري بچ دبري دبين هاگا اسيت تو جراتني جرتني ماكي جبتن كلين كوني ساعة فقط يروغ بابا لأكون كنمارك جراتن فهذا يوم البعث فاتين ديبتي أما اللي قتوالي قمسيتي ما الرئيو كغافة تنتاتي فكه يا جلالين ماذا؟ أفسحت عن شرط مقدر شرط واتو ستقدرم إن كنتم منكرين للبعث يو كاف من سهن كاف من جتني أكا كاف دنيا سن كغد التنتاتي فهذا يوم البعث كنو كوني كاقو يا كاف من سات يارا كاف امتني أكام تاتر دبيني سنجتن سنتهو ضد أكام تهوي الدرية جا أكام تهوي الدرية فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون اسنين كنا مو مان بيتن يعني والله لو جلاني ولا لا تكرر سنقولي ربين دم من رايسين أرقم سيسين دي بسا ربين وهند إسجلان أكني أرآن تانا نتين تين نتين أكنا نتان أجو كان ربين نبيتا بيكم سيسا وهند تمرسيجرا كان هند إسنا موكو بانقاب دنجاني ماليه نفسيان شيطاني اسنت هغوغت قلبين تيسن قلوفمتيد شوفمتي ربين قلبين من قلوفيني وان اتهيمن كون قلبي ثاني قد سينودي وان اتهيمن كون مرتي قلبي ثاني قد سينودي فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم فيومئذ غافت جرا غافكم غافا كاف من سن غاف مرتنو فول ربي تتياتي قياما در سنتي والقهسن لا ينفع الذين ظلموا ور دنيا في ست شركي دافي ما سيادة اللب وفي ميدف همان قدو معذرتهم الان اللساني ججا الان اللو نساني ار ورواتو نساني ركو همتو نساني هما نساني قدو ركو نسان همتا ركو نسان اوديسان همان قدو ولهم يستعتبون إسانسون ولا هم إسانسون اللي ننتان يستعتبون يجون كإسان الرابر بادم كذي قال من ننتان ججا كذي قال من ننتان عتابة يجون كومتو كومي أصلين عتابة وكومتو دا نملي تقويوسي كومتي أكام قوتا كوميسان عرار فتامي أكام مكرامتي نمسي كومتي كومي إساسان عرار فتا ararfatin si komi ararfata isam barbadan sun irake balamu mitchamadubi wala mustatabuna chu sila isar rakko himatani akkana tane si gabbaru dabne jani rakko himatani ararfatu hedani ararfatin si san ararfata barbadan sun intane e la yutlabu minhum al-i'tabu wa huwa izalatul 'atbi bitawba sila komatama komataman san tauba gar rabbititi debani ufira de si su barbadan توبة دي بيانيت دلن سو ربي دلن سي سنسر ربي سنجال اتشيسو بربادن ارده اسار عرفتني اسجال اتشيسو بربادن كومي ربي نسان كوماتسان عرفتني جال اتشيسو اسا بربادن ولكن اران تانا يرو بسي دبر من دبر دبر اجر ربي انت سورة الفصيلات انكذا تلي مال جدا وي يستعتبو فما هم من المعتبين جدا yo isan je gala ma barbadani le chun yo khomi te natana nurra kha sagara ke titti devine badin te najarani khomi raka su yo barbadani le khomi isan raka ka pam tun ta ne jara khomi sun raka khomi sun bakka khomi in raka tu duniya ti disan bakka khomi ti namar raka tu esa duniya ke oso duniya ke sati taubatani rabbin inna allah yafrahu bi taubati abdihi gammachu dan sira rabbin rage bala tauba ga bace sa rabbin ni gamma da gammachu isa maltu gamma da rabbin subhanahu wa ta'ala ka da gammachu na mati walin fakkani dubo ita kastahu ega aranta na akhirat ka ci dabran akhiran bakka ittijaza argatani male danana wan dunya ke satti dalaide bakka ti argatani male bakka itti khomin namarra kate tauban sani namarra ti ke balam tu mite cha sambira dabran دوب ربي ويتكنا نوهي ممال جد شودالي حقا دنيا كيس سجير تيوغ ركيتي توبتتني نار عرفتن نار عرفتني يوكا نار عرفتين تاتي غافتن عذابك ارغتو فريق في الجنة وفريق في السعير مرن تقوغر جنتا مرن تقوغر عذابا جد شومالي وان اسن اچت ارغتن انجرو جد شو وان اسن يغد متك انجرو جد شو رحمن انجرو اچت رحمن ني انجرو بياسا مالي في ربين قيامة guyya masina guyya namutu wan ufida lagi sama di human argan wan ufi ada dabar sitemale akiti human argan tu guyya kiamasan dubara binamma umumati walittik abe wan quran ni tahyefi wan nabiyyi isatin jir wasitinu suratana kanan nutumura ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثال وكاي فغلچين جدا نما في فغلچين ضربنا للناس اي بينا للناس نما في فغلچين جرا في هذا القران قراما كان كيستي نما في فغلچين جدا قران نمرت قراما تهكن كيستي علم نما كان في فغلچين جرا من كل مثال وان انسان بكن فكيهن في فغلچين جدا wan nisan gabbaran kun mal fakkata le fagalchine fi wa kin sawa katan kun le mal fakkata chule fagalchine fi wan sila ifagalchum barba chi su hunda ifagalchire jirajeda rakkon kana chiti matanjira rakkon atikana achitti ya rabbi lakkinun genne ergaten dagenne jennun ergan kenuttin dufne dai islam ummatina ma wa mukatawhidatina ma wa munutin dufne nargine kajare ninjiru rabbi ifagalchine jada min kulli makal wansi lajiru mara ifagahani jada wala injitahum bi ayatin ya irgama kena yo atitti dufte namasanitti yo dufte atinkum bi ayatin malkata takka yo isanitti dufte ayana titti dufte nkuni makru'ata hina mar'iyata hina ayata karamtu tahiti kaka qur'ana kadisa ayata ijan argan tahitti mu'jizata jacha mu'jizata anbiyada akka gari addambaka kudafa akka jina addambaka kudafa ayatu mafete malkatu mafete yuati tirubte la yakulanna alladhina kafaru wallahi nijada warri rabbiti kafarisun nijadan in antum illa mubtilun in antum illa mubtilun in antum ayyuhal anbiya'u wal mu'minun jacha isin mu'min tota fi أنبيون اللين هنتان إلا مبتلون ورّ بديم ليجران جاور الكفر الرأج لما نقاياتنا نهاجر أني جاكا برباد مبتلون إن أنتم إلا مبتلون جاكا كن جاكا نوتي جاكا كافرات كافر ما لسين جلالي إن أنتم إلا مبتلون إسي ورّ وابد يفدهم إسي ورّ بالليس يفدهم ورّ وابالليس يفدهم ورّ واتلتومي كاكر جانين كن أنبيوت ربي تيفي مؤمن تو تورى انبيو تسنتي اماني اتكانا انبي كل كلنا هاغوتو ان كل كل لودا جت بدين تي ما ري بدين تي سيغال تي بدين تي سيغال تي كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون قسمت جرا كون اكو ملاك يتسنتي اكو مسيح ما مي كل مثال هندك ستي فسيغال سنتي جدا يطبع الله رب وفاجئ ما تنصربين على قلوب الذين لا يعلمون قلبي والروان بين رد ربنا قسمت رد ما تنسي مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين اذا جئتهم بايه لا يؤمنوا بها اقم تؤتم فيه ابن كان يؤتي ايه انتقارات يؤتي ملكته كيتفد ان انتم الا مبطلون اذ والرواب الذين جت قلبي نساني كل فمودا فجئ اكذت سن يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ور حقيقة إيمانا قبل مرة ور بكمس شرع رب قبل مرة قسمتي قلبي ثاني شفنه ومار قناسة وانجتشا قلبي ثاني شفنه ومار قناسة موسى قافة اتلو في فرعونان فرعونا ننتجكني دين كسنجبا كان بلي سفره مجران دين كسنجبا كان إسا في موسى في هارون اللين ويذهب ديش بطريقتكم المثلى طريقتكم الطريقة المثلى ما هي الديمقراطية الأصلية الحقيقية ها ور موسى كتبت في جلتي جتشفسي وفي جلتي بلشي كان أجيسي كان كان قدي كان وخدم سيسي جوسا ما الجلتو دا وصفه بطريقتكم المثلى جدي موسى في إسا كاسلا ربي بلا إرقمن أنبياء ربي كأكنا برال شكين كمني كنا برال كيزت شكول لن نمالا ربما كاكاته نمالا ربما كاكاته نبون نمالا أكنا مو كنامي دي أنبياء ربي كهكان دفن سنة مو وربديتي جدا إساء وربديتي جدا أكسي ولنا مو رأيي كأنه يسني فين هيا مو جنار رأيي كي يتانا هاي نكسي يجب تكجل كتو يرتي أكا أنجل إكانا مالي دبين انتاتو جنام فرعون ما الجري ما أريكم إلا ما أرى وان برأيس ننقر تسوانا في أرقو خانا مالي جنان إني قررتك رب جنام يوفين دبين تانجل إكانا مالي تبرا انتات تبيان كافرا أكامير تانجل إكانا مالي تبرا انتاتو إجا تانجل إكانا مالي تبران تاتو إذن أتوى الربديتي تانجل إكانا مالي تبران تاتو بدي بران بربادين كا فاسبر إن وعد الله حق دبيتي متاعي فاسبر أبس يا قبرك ربي أبس أيها النبي أبس أيها المؤمن أبس أيها الداعي أبس ما لرد أبس إذا على هذا قومك وانتو تتسي قوت سن رد اللي أبس ركو سان ستكيسان هدا تما جيجا بياريا هن در رد أبس أكو مثلا أمس واسبر على دعوتك دعوات رد اللي أبس وتبليغ الرسالة رسالة أنبت جيسو سن رد اللي أبس رد جنينت بأنواعها صبري قسم إسي مران أبسي اصبر على طاعة الله واصبر عن معصية الله واصبر على أقدار الله المعلمة واصبر أبسك يا قبرك ربي أبسي يا قبرك ربي أبسي دبين قبابا يروم قباب دو أصير رأين ديما جرون طلفة جرو آخرات مالي جرو دنيا تيمك فاصبر إن وعد الله حق أبسي جدا بالمن ربي دبانا بالمن ربي كجبا قفو isini tum sakarabbin jede isini anje selle karabbin jede hafan qabu ati daqabde daqabu bate din isa rabbini matum saf din isa rabbini matum saf tum si rabbi isini tum sajede kuni yomu manjerin malivi namni kisam biota karwa yomu jeru fin qabu nabi allah musa gafin la tulle ambi midamatu majirare wanne sabishane darba ta te sanuma غافين او غافر تما غه نبي جي تهله ام رب عذاب ما كشي كه سجرا نم تو قمر ني سارو مي مون دوم نان غافين لا تول فجر غرد لوم ادا دي غافين ني اچي بو دامت ديدا مو هغم سا وا مول له ومسن كه سجرا نصرين تقريبا ما تجاه تما بو درس ها ما رين جر جرين كا ان وعد الله حق حقين كن متى انجدين متى نصر الله جراني ورقة فتجاوبني مالته على إن نصر الله قريب قريب نكون قريب ربي بيكم عليه قريب يأتي بانغنا ما في صباح ما مساجد تلالتو كما متى لما ابتدي تلالتو خنامي على إن نصر الله قريب قريب كل ما هو آت قريب جدا فاصبر إن وعد الله حق وعلمني ربي عقادة دين إساتي ربي نتمسى دين إساء رب مقابا أبان دين ربي تتكي أفيف بدا مالي دين ربي مبدو أبسي أتي داعي لين أبسي نبني مؤمنة تاتمرتي أبسي بألم ربي لبادا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك يجون إلا يحملنك على الخفة بترك الصبر صبري دبرت سنكاسين سنهم فلسنجتو الذين لا يوقنون وري بالما ربي ندوك أوم سنة سنهم فلسن وان هم فل بالان تهينجتشا أتي قطابت أتي أتي قطابت أتي هم فل تهينجتشا هم فل بيدو كجنو ينكامني وري جنو ينكامني وري كلين سمان قرانا قرس دائسي أتي أتي جيسو كاكسين تهينجتشا ولا يستخفنك أي لا يحملنك على الخفة بعدم السبر أو سببان الجنة سنتوجين الذين لا يوقنون وري آيات ربي دوغ أومسينه وري تمس ربيهن رفان دوغ أومسينه وري ربي مؤمن توتوجين جرجتون دوغ أومسينه جتشا إن رات هاتري ربي ورا كشيء نرانو هاتا سجتشو كراتو دوان نبرباجيتو ربي ورا مؤمن توتا دوغا كربي نساني تمسو سنرا ربي نهاتا سجتشو ربي نهكرتي نوفا تمسو ورا ظالما ورا نماميدو ربي نرها قبو مؤمن توتا هندرهو ربها قبو بك هندتي ربي نهاتي سو درسين كيرنك الرأس مرات الآبتاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.